بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما يلتفت إليه وما يزيده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالهزل والاستهزاء بشيء من أحكام الله تعالى أو بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو السنة أو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وضلال، نسأل الله العفو والعافية. لأن الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه أو القرآن أشد من الكفر المجرد، أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة واحتقار وازدراء. فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون، كفار معرضون ولا يعاندون، وكفار معاندون. فالمعارضون المحاربون لله ورسوله، القادحون بالله وبدينه ورسوله، أغلظ كفرا وأعظم فسادا. والهازل بالله والمستهزئ بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام ودينه من هذا النوع من الكفار، يعني هو من أعظم الكفار، من أقبح الكفار، كالمعارضين السابين المحاربين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا من الجرائم العظيمة، من سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزاء بالدين أو بشيء من الدين، فإنه يكون بهذا من أكفر الناس، من أكفر الناس. ولا شك أن من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مرتدا إن كان مسلما، فإن تاب. فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنها لا تقبل توبته عندنا، أما فيما بينه وبين الله تعالى هذا إلى الله، إن كان صادقا في توبته قبلها سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا بينه وبين الله، أما ما دام أنه سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل ولا تقبل توبة عند الحاكم. هذا قول عند الحنابلة وهو المشهور عند الحنابلة. قول آخر: تقبل توبته في سب الله، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تقبل توبته بل يقتل. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، بأنه يقول: من سب النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقبل توبته عندنا بل يقتل، لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام. أما ربنا تبارك وتعالى فهو يعني أرحم الراحمين وهو يعفو سبحانه وتعالى. أما النبي عليه الصلاة والسلام لو عفى أحد أراد سبه في حياته فهو عفى بنفسه، أما نحن فلا نعفو. وهذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو المختار، أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يعفى عنه بل يقتل، إن تاب فيما بينه وبين الله هذا ينفعه عند الله، أما نحن نقتله لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنقذه الله تعالى به الأمة وأخرج به هذه الأمة من الظلمات إلى النور. هذا من فضل الله تعالى علينا أن وفقنا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأن أرشدنا وأن بعثه إلينا. ولا شك أن الاستهزاء بالدين كذلك من الردة، فلو استهزأ بالصلاة أو الزكاة أو الحج، حتى لو كانت الصلاة نفلا استهزأ بها منتقصا لها ولمن شرعها، فهو يكون كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الإمام ابن باز في شرحه لهذا الباب: هذا الباب لبيان حكم المستهزئين بالله وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين، وإن الاستهزاء ردة وكفر. فجواب الشرط: فقد كفر، وهو معلوم لقوله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الحديث، أرغب بطونا أي أكثر أكلا، أجبن عند اللقاء أي ليسوا بشجعان. قال عوف بن مالك: كذبت. هذا فيه إنكار المنكر ممن سمعه، وأن عليه منعه لا سيما في مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب لله ورسوله ودينه. فوجد القرآن قبله، أي نزلت فيهم، وهي قوله تعالى، يعني وجد القرآن سبقه، نعم، وهي قوله تعالى: ولئن سألتهم الآية. فهذا يبين أن المستهزئ بالقرآن أو السنة أو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولو زعم أنه يقضي بها الوقت أو يتحدث حديث الركب ويقطع الطريق أو أنه غير متعمد لذلك فهو كفر، لأن التلاعب بهذا لا يجوز لا في الطريق ولا في غيره، ولأنه يدل على نفاق في قلبه وخبث وحقد على أهله. والمسلم لا يستطيع أن يقول مثل هذا الذي قاله الرجل، خاصة قوله: أكذب ألسنا، فهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفيه رمي لهم بالجبن وأنهم حريصون على الأكل، وهذا يدل على الحرص على الدنيا. فجاء الرجل يعتذر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي بما يقول ولا يرد عليه إلا بقوله: أبالله وآياته ورسوله الآية، أي أنه لم يقبل عذره، ويبين له أنه كافر بهذا العمل. فهذا يبين أن المستهزئ بالشرع كافر بعد الإيمان إذا تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال أنه جبان أو كذاب أو لم يبلغ الرسالة وما أشبه ذلك مما يدل على التنقص. وهكذا من قال إن القرآن متناقض أو أنه لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو الشريعة لم تستوفي ما يحتاجه الناس وما أشبه ذلك مما هو على سبيل الذم والنقص. أما إذا قال إن القرآن قد جاءت السنة ببيان أشياء ليست فيه فهذا حق، لكن إن قاله قاصدا الذم وأن الناس بحاجة إلى القوانين وأن النصوص لا تكفي فهذا كفر أكبر وردة. وكذا من قال إن الجنة خيال ليست حقيقة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.